بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا نافعين صالحين رضيين. يا ذا الجلال والإكرام، هذا المجلس الخامس بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين، وقد بلغنا معكم إلى الباب 100، إلى كتاب الطعام وآدابه. ضمنه رحمه الله 14 بابا في هذا الموضوع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: كتاب آداب الطعام، باب التسمية في أوله والحمد في آخره. نعم، كتاب الطعام وآدابه، وهذا يدل على كمال الشريعة وعلى سمو الشريعة بأهلها ورفع شأنهم، فلم تترك أمرا يحتاجه الخلق يحتاجه العباد في أمور دنياهم مما يتعلق بدينهم إلا أبانته. ولهذا تركنا عليه الصلاة والسلام على واضحة بيضاء ليلها كنهارها، وهذه التفاصيل في أحكام الطعام وآدابه، قضاء الحاجة وآدابها، كلها تدل على كمال هذا الشرع وعلى يسر هذه الشريعة وسماحتها. وقد أراد مجوسي أن يحط من الإسلام بما قام في قلوبهم من الحقد والشنآن، فقال لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم أحكام كل شيء حتى الخراءة؟ فقال سلمان رضي الله عنه، وقد تأدب بأدب الإسلام وانتفع بهدي نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، قال: علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أحكام كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة، ما نزل إلى وضاعة مستوى السائل، وإنما رفع منهجه وطريقته بما رفعت الشريعة به أتباعها. فشريعة اهتمت بهذه التفاصيل لهي شريعة إلهية ربانية غراء توجب لنا أن نحمد الله عليها، فهي أعظم المنن وأجل النعم أن جعلنا الله جل وعلا من أتباع دينه والمهتدين بهديه. نعم. أحسن الله إليك. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. نعم، هذا الباب بأحاديثه في استحباب البداءة بالبسملة وختم الطعام والشراب بالحمدلة، وإن نسيها سم في أولها. والبسملة في أول الطعام دائرة بين الوجوب وهو الأظهر وبين شدة الاستحباب وتأكده. فأورد فيه أولا حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما، فهو عمر بن أبي سلمة الصحابي الجليل، وأمه أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية أم المؤمنين. فعمر وأختاه ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل بأمهم صاروا له أربا. والربيب هو ابن زوجتك إذا دخلت بها، والتحريم في بنات الزوجة على التأبيد إذا حصل الدخول، إذا حصل العقد. طيب، كان عمر ابن أبي سلمة هذا رضي الله عنهما تطيش يده في الصحفة وهو يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فدل الحديث بظاهره على الوجوب، سم الله، سم الله أي قل بسم الله. وكل بيمينك لأن الأكل بالشمال محرم، وكل مما يليك، وهذا هو على الوجوب إلا فيما كان مشتركا، كان توضع الأواني وفيها أصناف الأطعمة فيأخذ من هذا أو من هذا، إما في إنائه أو في لقمته. أما إذا كان الصنف واحد فيأكل مما يلي، لا تطيش يده في الصحفة، حيث أن هذا من سوء الأدب. شاهده وجوب بدء الطعام والشراب بالبسملة، ويأتي من الأحاديث ما يؤيده. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عند بعض أهل السنن، رواه أبو داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله في أوله، أي في أول طعامه، فإن نسي فليذكره في آخره. وش يقول؟ بسم الله في أوله وآخره. متى يذكر ذلك؟ ما لم يفرغ من طعامه. لو لم يذكر إلا عند الفراغ يقول بسم الله في أوله وآخره، وهذا فيه استجابة لهذا الأمر أولا، وفيه أن الشيطان لن يهنأ بما أكل معك في أول طعامه ابتداء. ستأتي الرواية أنه إذا قال بسم الله في أوله وآخره استقاء الشيطان ما في بطنه، أي مما أكله لما لم يذكر الآكل اسم الله. ومن المسائل التي تذكر ها هنا، إذا لم يذكر اسم الله جميعا الحاضرون فالشيطان يشاركهم، فإذا ذكره واحد انتفت المشاركة من الشيطان ووقعت المخالفة لمن لم يذكر اسم الله، لمن لم يذكر اسم الله جل وعلا. وليس هذا الموضع مما يكتفى فيه بالواحد عن الجماعة كما في رد السلام، لا، هذا الموضع كل منهم يتكلفه بأمره. ولهذا لو ذكرت التسمية في أثناء الطعام أو قبل فراغه فإنه يقول بسم الله في أوله وآخره، وبهذا يحرم الشيطان ما ناله من الطعام، وأيضا يستجيب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر اسم الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر اسم الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. أي الخبيث يبات بتعشى. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري الخزرجي رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم بيته فذكر اسم الله ثم سمى عند طعامه، قال الشيطان: لا طعام ولا عشاء، لا طعام ولا مبيت. وهذا الشيطان من هو؟ هل هو إبليس؟ الجواب لا. القرين ما يغادرك أبدا، ما يغادرك حتى في بيتك، لكنه إذا ذكرت الله عند الدخول ومنه السلام وسميت عند الطعام قعد معلق، ما يحصل مبيت وإن كان ملازما لك، ولا يحصل طعاما وإن كان ملازما لك. فإذا لم تذكر الله عند الدخول أدرك منك ماذا؟ أدرك الشيطان المبيت. وإذا لم تسمي الله أدرك الشيطان منك الطعام. ودخول المنزل جاء فيه دعاء وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا. وإن كان الحديث فيه ما قال، لكن الذي أثبت منه أنه يذكر الله عند دخول منزله، يسمي يسلم يدعو الله. وتذكرون من كبار السن لما رباهم العلماء، يعرف أهل البيت بدخول كبيرهم بالتهليل أو التسبيح، لا إله إلا الله، هذا من ذكر الله. فهذا فضل ينبغي أن يتعود عليه المؤمن ويعود عليه أهله. وإذا عظم ذكر الله في المنازل ابتعدت منها الشياطين فسلمت من شرورها. ومن أعظم شرورها الغفلة، ومن فروع الغفلة الخصام والنزاع المفضيان إلى الطلاق. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. اللهم صل وسلم عليه. ما أحسن تعليمه وما أكمل تأديبه. هذا حديث رواه مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنهم حضروا طعاما مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يضعون أيديهم في الطعام حتى يبدأ رسول الله. وهذا أدبهم الذي أدبوا عليه، وشيمهم التي تربوا عليها. وهكذا إذا كان في القوم كبير أو كان فيه من قامت له الوليمة والمناسبة، فلا يصلح أن يلمس الطعام حتى يبدأ، إلا الزلوق الله يخلف، همه العيشة، لا أدب ولا شيمة. ومن حرم الأدب حرم الخير يا أخواني. فجاءت جارية كأنها تدفع، أي مسرعة، من ساقها الشيطان، فأرادت أن تضع يدها في الإناء، فمسك النبي يدها. ثم جاء أعرابي، وغالب الأعراب عندهم الجفا وقلة العلم وفيها كثير الجهل، كأنه يدفع أي مسرعا، فقبض النبي يده، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ليستحل الطعام، يستحله أي يجعله له حلالا حتى يحرمه المؤمن عليه. بماذا؟ بالبسملة، فيحرمه هذا الطعام. وإنه جاء بهذه الجارية وبهذا الأعرابي لذلك، فقبضت على أيديهم وإن يده في يدي، يسوقهم والرسول يمنع ذلك. ثم أمر بالتسمية فسمى بالله فأكل. وهذا الحديث يدل على وجوب التسمية عند بدء الطعام والشراب، على وجوبها وعلى حرمان الشيطان من هذا الطعام والشراب. نعم. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: بس قال أمية بن مخشي، ما نسبه؟ لا، يعني اكتبوا الخزاعي، هو أمية ابن مخشين الخزاعي المكي رضي الله عنه، عاش في البصرة ومات بها، ونقلت عنه الأحاديث على قلتها. نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسم الله تعالى حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل. هذا حديث أمية بن مخشي المكي الخزاعي البصري، مكي لأنه من أهل مكة، بصري لأنه مات بها رضي الله عنه. قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجل أكل من طعام لم يسمي، حتى إذا بقي لقمة واحدة قال هذا الرجل بسم الله في أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وش الضحك هنا؟ ها؟ هذا ضحك التعجب والتصديق، مثله ما مر معنا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء حبر من أحبار اليهود فقال: يا أبا القاسم، إن نجد أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر. وش وجه ضحوكه هنا؟ ما وجه ضحك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أمية بن مخشي؟ أنه حرم الشيطان الطعام، حرم الشيطان الطعام، فقال: إن الشيطان ما زال يأكل معه، فلما سمى استقاء ما في بطنه. يعني انتفع ولا تضرر؟ تضرر. لا يلعب عليكم الشيطان يقول لا تسمي، خلوه إلى آخر شيء، هم سم في آخره، يمكن يلعب عليك وخلاص وتروح، وإنما امتثل الأمر النبوي فسمي في أوله. طيب لما لم يأمره النبي بالتسمية من أول الطعام؟ ليه؟ أنت لا جارك، لماذا؟ لأنك نعست. أي نعم. لما لم يأمره بالتسمية من أول؟ ها يا بانمي، أي ها يا أخواني، ها ها ما هو بظاهر، ها ها لم يكن يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم. أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فربما أنه سمى ولم يعلم ولم يسمعه، فلما سمى في آخره علم أنه لم يسمي في أوله، فجاء الوحي له بذلك أنه حرم الشيطان من الطعام لما سمى في آخره فلم ينتفع به. فلهذا من نسي التسمية في أول طعامه يسمي في أثنائه ولو في آخره، والحديث يدل على وجوب التسمية وهو الأظهر. وهذا أمر يا أخواني أسدى فيه آباءكم عليكم فيه معروفا، عودوكم على التسمية وأنتم صغار، هل فعلتم ذلك مع أبنائكم وأحفادكم؟ هل سددتم هذا الدين؟ أو أشغلتكم الدنيا والعبس والهوش والهويش عن ذلك؟ فهذه مما تتكرر، الناس يأكلون كل وقت، ما سدهم فطور وغدا وعشاء، بل هناك بينها، فيعود الصغار الكبار الصغار والآباء الأبناء على تسمية الله عند الشرب وعند الأكل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء عربي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. حديث أنس هذا فيه فائدة ثالثة في التسمية، أن التسمية سبب للبركة. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل في ستة من أصحابه، يعني هم ستة وهو سابعهم، فيه فضل التسمية وأنها سبب للبركة. حتى جاء الأعرابي فأكل باقي الطعام قالبه في لقمتين. حي والله هالسبوت، الله المستعان. فقال عليه الصلاة والسلام: لو سمى لكفاكم، أي لما استوعبه عليكم. وهذا فيه أن الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن في معي واحد، ينقص إيمان العبد حتى يقرب إلى الكفر، ويزداد الإيمان إلى أن يكمل. وليس معناه أن الأعرابي كان كافرا، لا، لكن البركة نقصت بعدم تسميته، فأكل باقي الطعام في لقمة أو لقمتين، بمعنى أن التسمية لما لم تحصل منه انتزعت البركة. قطعا نبينا والصحابة سموا، لكن هذا لما لم يسمي انتزعت البركة حتى استوعب الطعام الباقي في لقمة أو لقمتين. ففي الحديث أن التسمية سبب للبركة في الطعام، ومن البركة ألا يشاركك فيه الشيطان. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. هذه الأذكار التي تقال بعد الفراغ من الطعام، والقدر الواجب منها الحمد، الحمد لله، ما زاد عليها فهي مستحبة. ففي حديث أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتفعت مائدته، يعني انتهى من طعامه، قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اللفظ الثاني: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. في اللفظ الثالث: الحمد لله أطعمني هذا وسقانيه، الحمد لله أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. هذه أنواع فيها الثناء على الله، حيث يحب ربنا جل وعلا من عبده أن يثني عليه. ومر معنا حديث أنس وحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. الأكلة لو مرة واحدة، لو لقمة، والجهل لا حد له. فكنا على مناسبة وكان معنا كبير السن ممن رباه العلماء، فإذا أكل لقمة أو لقمتين حمد الله. ثار عليه بعض المتعلمين، قالوا: أنت خلصت من طعامك؟ قال: لا. قالوا: لما إذا تحمد الله؟ ليش تحمد الله وأنت ما أنهيت؟ إحنا ظننا أنك فرغت. وأنا بينهم فأحال الأمر إليه: إيش تقول يا فلان؟ فعله هو السنة التي خفيت عليكم، أو علمها بعضكم ولم يطبقها. لحديث أنس: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة، هذه اسم مرة، فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليها. وتكرار الحمد لله والثناء عليه يحب أن يسمعه الله من عبده، لا من حاجة الله لعبده، ولكن من حب الله جل وعلا لثناء عبده المؤمن عليه. ومرنا في الحديث: لا أحد أحب إليه المدح من الله، لا أحد، لا شخص أحب إليه الثناء من الله، من أجل ذلك مدح نفسه. نعم. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. هذا فضل آخر، إذا قلت: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، تبرأ من حوله ومن قوة إلى حول الله وقوته، وأرجع الفضل لله وحده، عظم عليه الثناء من الله بأن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه. وما جاء في الأدلة يغفر له ما تقدم من ذنبه هو في صغائر الذنوب لا في كبائرها، إذ الكبائر لا يكفرها إلا أحد أمرين، إما التوبة منها وإما الحجة المبرورة، فهي التي تمحي الذنوب كلها كبيرها وصغيرها دقيقها وجليلها. وفي التسمية يستحب أن يقول بسم الله، وعلى هذا الأدلة التي جاءت في أكثرها. لو قال بسم الله الرحمن الرحيم ما نقول هذه بدعة، ولكن نقول الاكتفاء بسم الله أفضل. وفي ختم الطعام الحمد لله، هذا القدر الواجب، وما زاد فهي مستحب. بعض الناس يقول يا ربي لك الحمد والشكر، أتها بالحمد. يا ربي لك الحمد على هالنعم، أتى بالحمد، لأنه حمد صدر من أين؟ من لسانه ومن قلبه. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، أطعم وسقى وسوغه، جعله سائغا مشتهيا، وجعل له مخرجا. تخير أنك تأكل وتشرب ثم يحتبس ذلك في بطنك وفي بدنك، وش يجيك من أنواع العذاب؟ سوغه في ابتدائه، ثم جعل له مخرجا في إخراج فضلاته. وكل هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقفنا على الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم طويل الخشي رضي الله عنه ما خفي عنه عن الصحابة أن الرجل ما سمع، وبالتأكيد رفع الخشام كذلك ما قال. أليس في هذا الحديث صارف عن الوجوب؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، فلما قال بسم الله في أوله وآخر عرف أنه لم يسمي في أوله، ولهذا ضحك عليه الصلاة والسلام، ضحك عليه الصلاة والسلام. ولو كان لم يسمي في أوله لأبان لهن بكما أبانه لعمر بن أبي سلمة. هذا أحسن ما يجاوب عليه في هذا، والله أعلم. سم أي كافية، لأن فيها ذكر الله وفيها السلام، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي نعم، فإذا رد عليه عفريت من الجن لا يخاف، عليكم السلام. أي نعم. سم نعم، عندك سؤال؟ وين رحت؟ أي نعم. أي نعم، إذا عطس العاطس ولم يحمد الله يستحب أن ينبه، لكن لا يشمت حتى يحمد الله، لكن ينبه بلطف حتى ما تأتي معصية أعظم. فربما يقول قل الحمد لله، قال كل زق. بعض الناس نفسه بهذا، لكن يأتي معه بالأسلوب الهين، ورما أنت حمدت الله إنما سمعناك، يستحي فيحمد الله، والله أعلم. نعم، أنا أقول ذلك لأن من الناس من يريد الخير في إدراك سنة فيقع في محرم، فلا حصل السنة ولا حصل، إلا حصل على الإثم إما من هذا أو من غيره. سم بعضنا يوجد تخصصات المادية الأكثر فائدة، يعني ماديا لا ينظر ما يحتاج المجتمع والأمة. هل أصاب الحكمة الله جاوزها، وهل أطاع أبا القاسم أم عصى؟ اللهم صل وسلم عليه. الأب والكبير والعالم مسؤول أن ينصح للناس وأن يدلهم على خير ما يعلمه لهم في أمر الدين والدنيا، فالأفضل أن يدله على ما ينفعه وينتفع غيره به. إن نظر إلى أمور محدودة نفعت ابنه فقط أو استغنائه بالمال فهذا من حيث الأصل جائز، لكن لا بد توقن أنه لن تموت نفس حتى تستوفي ما كتب لها من رزق، من عمل، من أجل. فتوجيهك ابنك إلى كذا أو إلى كذا، توجيهك ابنك إلى كذا أو كذا، لا يغير من مقدور الله شيء. وأنتم في هذه المسائل يا أخواني حفوا أولادكم وبناتكم بالدعاء، تنتفعون وينتفعونهم، وأعظم ما ينفع به المربي مربيه والوالد ولده الدعاء، هذا أعظم شيء يا أخواني، وهو أيسر ما عليك. الدعاء أنفع ما تنفع به نفسك وغيرك، وهو أيسره عليك وعليه. فإن استجابه الله فهي أسعدك، فإن لم يستجب لك كان لك من الخير مثل دعوتك، أو صرف عنك من الشر والبلاء مثله، أو كان أوخرت لك يوم القيامة. نعم الحسون، أي الشيطان وأتباعه يعزم ربعه، الله يحييكم، من بيت الليل عند فلان تجمعون عنده، لأنه ما سمى الله ولا ذكر الله لما دخل بيته. أي نعم، نسأل الله العفو والعافية، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.